البيضاء اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا حيلتي والدمع قار راح مقلتي ما حيلتي والدمع قار راح مقلتي والموت يدنو والزمان قد انقضى يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا الجنان بحورها ونعيمها الجنان بحورها ونعيمها ويخاف أن يصلى بنيران اللظى يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا نفسي تنازعني وشيطان برا ليعيقني نحو الهدى أن أركضا يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يا ربنا يا ذا الجلال تكرما الطف بنا حكم القضاء يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يا رب فاشمل لي بعفوك إنني لا أبتغي يا ربنا غير الرضا يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يا رب فلتنظر لعبد تائب ضرعاته تسري بأنحاء الفضا يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا ما حيلتي والدمع كادن والزمان قد انقضى يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يرجو الجنان بحورها ونعيمها ونخاف أن يصلى بنيران اللظى يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا يلا الرضا. الرضا يلا الرضا.